اسلكوا الطريق المشروع الجميل في طلب الرزق الحلال، فإن الرزق الذي قال الله عنه وفي السماء رزقكم وما توعدون لا ينال في الحرام. لذلك بارك الله فيك، خليني اتشرف بمعرفة أبو إيش من الله؟ أبو إبراهيم. بارك الله فيك يا أبو إبراهيم. الرزق إذا كان المسلم بحاجة إليه فواجب عليه تحصيله، ولكن بالطريق الحلال كما سمعني وليس بالطريق الحرام. ثم بهذه المناسبة لابد من أن نذكر أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد أصبحوا يعيشون حياة الكفار الماديين الذين قال الله في حقهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. الشاهد من الآية: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أصبح المسلمون اليوم إلا من عصم الله وقليل ما هم، همهم المال، جمع المال كالأوروبيين تماما كفار، ما بهمهم هذا المال جاءهم من طريق حلال أو حرام، حصل بأي طريق كان. فأنا أريد أن أذكر هؤلاء المسلمين في آية من آيات رب العالمين في القرآن الكريم، حينما يقول أحدهم: شو بدي أسوي؟ بدي أعيش يا أخي. طيب، يعني أنت بتظن بربك ظن السوء أنه إذا اتقيته وطلبت الرزق الحلال اللي هو برضاه منك أنه ما بيسهل لك السبيل؟ إن كنت كذلك فقد أسأت الظن بربك، وربما تقع في مشكلة كبرى لا يعني تخطر في بالك. فالآية التي أريد أن أذكر بها هي قوله تعالى: نحن هذه الآية وضعناها لافتات مزين بها الجدر في البيوت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شفت هاي اللوحة أبو إبراهيم؟ هي موجودة على الجدران، أما القلوب فهي خاوية على عروشها، ما دخل المعنى في قلوب المسلمين، وإلا لو كان دخلت الآية في قلوبهم ما يعتذر الإنسان عن الكسب الحرام اللي هو بحصله بقوله بدنا نعيش. ذهن فاضي فارغ تماما عن هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بحق الضوء يا أبي برة، بحق كما قال تعالى: بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، ذكرهم وأدبهم وأحسن تأديبهم وأخبرهم عما سيصير إليه حال المسلمين، لكي يعرف المسلم أن لا يقع فيما يقع فيه المسلمون الآخرون. فقال: إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم ترجعوا إلى دينكم أي إلى أحكام دينكم. نحن ما خرجنا، ما صرنا كفار، لا نزال مسلمين، لكننا تركنا كثيرا من أحكام الدين. ولذلك قال: هذا الذل لا يرفع ولا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال في الحديث الآخر، وهذا الآن مشاهد تمام مشاهده، وتجلت هذا الخبر النبوي وآثاره في حرب الخليج: ستداعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا من آثارها أن المسلم لا يسأل حرام هذا أم حلال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.